سورة البقرة آية 189. آية 189 سورة البقرة. يسألونك عن الأهلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. البيوت بضم الباء هكذا لقراءة ورش وأبي عمرو وحفص وأبي جعفر ويعقوب، باقي القراء يكسروا الباء البيوت، يبقى في قراءتين بيوت وبيوت. ولكن البر من اتقى، نافع بن عامر يقول ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. اتفضل. وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه قاعدة مهمة، انك انت لا تعتدي على من لم يعتدي عليك. وقاتلوا في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم، لان لا عدوان الا على الظالمين. واضح. يوم خدوا حديث ونبدأ نقاتل الناس، يوم يبقى كل الناس المعتدي وغير المعتدي. شفت بقى سوء الفهم؟ يناقض فهمهم بحديث احاد بالمتواتر وهو القران بفهم من خطا، في حين الحديث الاحاد يمكن ان يفهم موافقا للقران ان الامر خاص بالنبي وان الناس مخصوص به العرب الذين قاتلوا النبي حتى يوافق الايه؟ القران. بدليل النبي نفسه عاهد وصالح في عصره ولم يقاتل كل الناس، عاهد وصالح. فالحكايه واضحه. لكن الجماعات الجهاديه كلها خدت حديث امرت ان اقاتل الناس، يبقى الامر ده خاص لكل الامه ولكل الناس ولكل واحد ولكل ولي امر ولكل واحد ماشي في الشارع. لدرجه انك شفت عملوا ايه؟ قتلوا مسيحيين مصريين سلميين في ليبيا. قتلوهم وذبحوهم، طب ليه؟ عشان مسيحيين. طب ما هم مسيحيين مسلمين مسالمين. ازاي تقتلهم؟ عشان اللي سيطروا على الحكم هناك في ليبيا دلوقتي واللي في ايدهم السلاح جماعه وهابيه. قال المذهب الوهابي القاتل الذي انتشر في الارض ليشوه صوره الاسلام والمسلمين. وهو بعد كده كمان الوهابي ده ممكن لو شاف صوفي يقتله، وبعد شويه لو شاف واحد مخالف ليه في المذهب يقتله، وهكذا الى نهايه. ثم بعد ذلك يقتل صديقه الذي خالفه في بعض الفروع ويكفره، وهكذا لحد لا يبقى على الارض الا واحد مجرم ويقول انا مسلم وهو مجرم. فنقرا القران بتمعن تفهم ان هم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيه. وقاتلوا في سبيل الله مطلقا ولا الذين يقاتلونكم؟ ولا تعتدوا. يلا يا سيدي. ان الله لا يحب المعتدين. نعم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. دي قراءة حمزة والكسائي وخالد. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. دي قراءة الأصحاب حمزة والكسائي وخالد. يلا يا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. عارف الفتنة ايه؟ هو الإكراه عن الدين. ادي الفتنة. انك تكره انسان على دين هو مش عايزه. هي دي الفتنة. ولو هذا الإنسان يختار دين غير الإسلام. فتنة إنك تفتنه عن دينه رغما عن أنفه، هي دي الفتنة. فهمت الفتنة اللي في الآية معناها إيه؟ الفتنة أشد من القتل. إنك تفتن إنسان عن دينه رغما عن أنفه وتخليه يتبع دين هو كاره له، هي دي الفتنة اللي هي أشد من إنك تقتله كمان، لأنك سلبت حريته التي أراد الله منه. ربنا أراد منه لا إكراه في الدين، لو شاء لهداكم أجمعين، فأنت تريد أن تفعل شيء لم يشاءه الله. فهمت الفتنة هنا هي أصلها أن تكره إنسان على دين ولو كان دين الحق، لأن الله لا يقبل دين الحق من المكره. واضح هذه الحكاية؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتل كل من يكره الناس على الدين حتى يصير الإنسان حر في اختيار دينه ما شاء، ثم نظم بعد كده الحياة والعلاقات بين الناس على سبل الإنسانية والرحمة والشفقة. هذه القرآن اللي احنا تعلمناه وفهمناه، جايبين قرآن تاني وفاهمين بطريقة تانية ويقروا القرآن يشرحوا للناس بطريقة خطأ، وربنا ينجينا. يلا يا سيدي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أيوة. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، رأسه زي المصريين يقول لك يا رأسي، دي قراءة السوسي وأبو جعفر، رأسي احنا نقول رأسي بتوجعني، المصريين يقول لك رأسي بتوجعني، دي قراءة السوسي وأبو جعفر، فصيحة متواترة. يلا دي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيوة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أبو جعفر يرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بالضم مع التنوين في الثلاث مواضع. ابن كثير وأبو عمرو يعقوب يعني البصريان يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأبو عمرو وأبو جعفر وصلا يقول واتقوني يا أولي الألباب، يثبت الياء، ويعقوب يثبت الياء وصلا واضحا يقول واتقوني لو وقف ولو وصل أيضا. يلا يجي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والناس هنا لفظ عام مخصوص، الناس يعني غير الحمص، غير قريش ومن والوهم، لأنهم كانوا لا يقفون في عرفات ويقفوا في مزدلفة ويفيضوا من مزدلفة إلى منى. فربنا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني باقي العرب، يبقى الناس هنا باقي العرب غير ايه؟ غير قريش ومن وافقهم. يلا يا شيخ. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا من ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة، يعني وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دول أي الآيتين دول آية واحدة في العهد المدني والبصري. يلا يا شيخ. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم. الآية اللي بعدها عشان نكمل موضوع الحج. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.